اله اله اله اله اله اله غز شد الحيل غز شد الحيل غز من قلب الحصار نادي الأم العربية يا عالم وين الأحرار غابت شمس الحرية غز من قلب الحصار نادي الأم العربية يا عالم وين الأحرار غابت شمس الحرية ومهما علوا هالأسوار غز تخلي الليل نهار مهما علوا هالأسوار غز تخلي الليل نهار وبتلبس إكليل الغار وتطلع حرة وقوية قوية عزيمتها تكتب من دم الجاري للأم رسالتها وقفت غزة بوجه الريح تتحدى بعزيمتها تكتب من دم الجاري للأم رسالتها يابا ليش الصمت العربي ليش وحنا عنا أكبر جيش ليش الصمت العربي ليش وحنا عنا أكبر جيش خايفين قولوا من إيش يا أمي إسلامية بس من قلب الحصار نادي الأم العربية يا عالم وين الأحرار غابت شمس الحرية ومهما علوا هالأسوار غزة تخلي الليل نهار وينك يا الإنسانية بس من قلب الحصار نادي الأم العربية يا عالم وين الأحرار غابت شمس الحرية ومهما علوا هالأسوار غزة تخلي الليل نهار مهما علوا هالأسوار غزة تخلي الليل نهار وبتلبس إكليل الغار وتطلع حرة وقاوية فكي القيود بس يا أرض الصمود حرة وقوية قوية بس من قلبي الحصان.